Yeah. وعلى آل محمد رسول ديك وتصابا غير أحمد باقي سلام وبرصة أمات رسول محمد صعبا يا أمات كتا دي دنيا جوغا إلى جندا كسي سيام بدا سسما مانوسيا دان ألم سمست cinta kasih sayang pada sesama manusia dan alam semesta.

Sana. kami. Mohon curahkan belas kasih-Mu agar ku dapat ridho-Mu. Oh, Bye.